هيك كده؟ صحيح. لأن ليه ليه؟ قال أراد أن يفزعك عن كل شيء أو أن يفزعك بكل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. الله أكبر. دي من الحكم العظيم. على أنا ربنا عايز يفزعك عن الدنيا واللي فيه عشان إيه؟ تفزع إليه. تفزع إليه. لأنه كما أنه لا يقبل العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. فهذا محض الابتداء. نعم. بارك الله فيك. حدثت الفتنة وذهب الثوار إلى بيت عثمان بن عفان. وحاطوا به أياما والعثمان يصرف كل من سبحان الله حتى أقسم على الحسن والحسين وعبد الله بن أبي جعفر الطيار أن يعودوا إلى بيوتهم سالمين إن كنتم تحبون الله ورسوله فارجعوا. فرجعوا. دايما الغوغاء وهي لا تنصر قضية أن سماعين يعني حتى ربنا وصل قال سماعون للكذب دايما الفتن والناس تميل إلى الفتن أكثر منه إلى الأمن والأمان سبحان الله تحب الأخبار الغريبة يا سلام معقول سبحان الله المدرب الأسد هو اللي عض الأسد وما هو كده يعني هذا خبر ينشر لما يقول هذا خبر إعلامي صح ونحن اخذنا من الاعلام الغربي هذه الفرقعات وهذه الطنطنات نجد خبر الغريب ونكبر طب ليه لماذا يا اخي استر عليك حاله فرديه لا يعني بنعمل لها حبكه او بروباجندا اعلاميه حتى تنتشر وتعود لمصلحه من ترفيه تسليه جذب عناصر جذب مثلا عناصر جذب يعني يا سبحان الله يعني ما ابو الفرج الاصفهاني لما كتب عن الشعراء اقنعنا نحن يا من لم نقرا بعقول ان العصر الاموي والعصر ده عباره عن ايه مجون وفسق ورقص وخمر والفتوحات شغاله في الوقت ده محمد بن القاسم لما يروح الهند والسند وسعر الاول ما حتى في عصر هارون الرشيد كل بيت فيه زجاجه خمر وراقصه على ما كتب ابو الفرج صحيح لكن هي القضيه غير ذلك فبالتالي يعني دور الاعلام خطير ومهم وانا يعني احمل المسؤوليه لكل اعلامي يجب ان يتقي الله فينا وفي ديننا وفي إسلامنا وفي أمتنا وفي أجيالنا والله سوف نتعلق برقابهم يوم القيامة اللهم اجعلنا يعني مش معقول احنا ان نقدم ساعة ان نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر الخمس دقائق اللي خلفها تطير المعلومة يعني سبحان الله ما قبلها وما خلفها صحيح يعني لكن هنا نبرئ ساحتنا مما ينسب الى بعض الفضائيات الموجودة الحمد لله رب العالمين ربنا صاحب السمو ربنا يكرمه ربنا يهدي ان شاء الله يعني هو يتحرى الدقة دائما ويجاهد التلفاز بشكل مباشر يعني ربنا يبارك في فضائيات الشارقة وكل فضائية تثري وتعلي صحيح. من دور القيم وإعادة الناس إلى قيمها ومثلها ومبادئها ومن قبل إلى دينها نعم. قتل سيدنا عثمان دخلوا على سيدنا تصوروا عليه المنزل. السقف ودخلوا وقتلوا الرجل الكبير ويقرأ في سورة التوبة وطار المصحف من يده وطارت دماء عثمان الطاهرة الزكية على أوراق المصحف وكان يقرأ إن ولي الله الذي يتولى يا الله يا الله يا الله فدافعت عنه نائدة بنت الفرافصة زوجته وقطعوا يدها وطارت أصابعها الثوار خلعوه قميصة وعليه الدماء ولفوا فيه أصابع لأن الموضوع مدبر أصابع نائلة وصاروا طيروها إلى الشام والأخبار هناك تصل بطيئة ما فيش عصر الاتصالات السريعة فضائيات هدنا بس وصار مطالبين بدم عثمان صارت قضية أخرى تكمله الثوار الذين صنعوا هذا نعم هم هم نفسهم اي قتلوه وطلبوا عايزين دم عثمان حق ممن من القتلة بقى عايزين من علي بقى من اي حد يا لطيف سبحان الله المهم زعزعة الاستقرار وتظهرون الروايات الكاذبة في التاريخ كله مش كده فتنة يقتل عثمان ويدفن سرا امير المؤمنين يدفن سرا فلك أن تخيل ما الفوضى التي عمت عاصمة الخلافة سلم يا رب يعني لا ليس لها من دون الله كاشفة سبحان الله سلم سيدنا علي أول ما بلغ بالخبر قال وددت أني قد مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة حتى لا يرى سبحان الله ولطم الحسن على وجهه لأول آخر مرة رأى من انفعاله ما أمسك لنا. وضرب الحسين في صدره أين كنتما قال والله يا أبتي لقد أقسم علينا أن نرجع يعني في حالة من الغضب الشديد سبحان الله

وأصبح لا يستبان أين الحق وأين الباطل. طبعا فتنة. فتنة. ماذا ترى في عصر الفتن؟ صحيح. عندما تكون فتنة ماذا ترى؟ سبحان الله. الحليم يضيع حلمه. سبحان الله. المهم ترى قتل من الطرفين 100. 100 دي ممكن تقع بين أي عائلتين في أي بادية أو أي يعني وبر أو حضر أو مدر في أي فيزة. 100 فقط. طبعا كتب فلحكة على بتاعي يقول لك 20,000 من هنا وعشرين ألف من يعم. 100. المئة دول أنا بحثت عن تاريخ وجدتهم بأسمائه. ما شاء الله. بأسمائه. في 42 من بدون المئة 98 أظن. 42 من فريق ومش عارف 48 من فريق آخر. حاجة كده. يعني بالضبط كده. 96 98 بالاسم. كانوا على نهري على جانبي نهر يعني سبحان الله. المهم فلما ترى فالكارثة ان في في في زمن الفتنة لم يثرها الا سفهاء. سفهاء. وبعدين انتهت ركضة الريح. وحتى سيدنا علي لما امر بايه الا يجهز على جريح. بيزن مش معركة. الا يجهز على جريح. وبعدين ولا يتبع فارا. احنا في المعارك ايه اللي فرنا ناخذ اسير تمام ولا يؤسر احد. ما ناخذش اسير سبحان الله. ومن القى السلاح فهو امن. ومن دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن. ده تقررت امير المؤمنين اهي. يبقى ده مش معركه. جماعه خرجوا على الحاكم بالضبط كده وانضبطت الامور خلاص سبحان الله. يريد ان يؤدبهم بس بقى. واياكم ان تاخذوا شيئا لان هذه ليست بغنائم. بس لا ليست معركة بالمرة يعني. لا لا بس شوف الكتب التاريخ ماذا ورفع المصاف على أسنة الرماح وتراشق بالسهام والنبال. سبحان الله. لما رأى طلحة مقتولا. طلحة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة. سبحان الله. بكى علي رضي الله ومسح التراب عن وجهه. سبحان الله. عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية. إذا أنت مش عدو. لأن طلحة كان مع الطرف الثاني معاوية. قالوا لما وراه بكى علي رضي الله قال ليتني مت قبل هذا بسنوات. كررها سيدنا علي في كل موقف. يعني ما كان يتمنى سبحان الله العظيم. لما جاءه ابن جرموس فالزبير بن عوام لما اعتزل وكان فوضى ناس أو باش سفهاء لكع بن لكع فترك المعركة. قابله ابن جرموس هذا المجرم قتله وحز رأسه. فلما بلغ عليه قال بشر قاتل ابن صفية بالنهر. بشر قاتل ابن صفية لأن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله. وزبير ابن عبد الله بن الزبير وزوج أسماء بنت أبي بكر. يعني إذن القضية دي القضية يعني لا أقف عند الجملة بشر قاتل ابن صفية بالنار. بالنار. هو طبعا فرحان بن جرموز أنا جبت رقبة الزبير قالوا ده دخل النار والعياذ بالله. سبحان الله. وترك نعم وترك قتل ابن جرموز نفسه. انتحر. انتحر. لما علم ان هو فر طبعا وانتحر. فكر ان هو لما يقتل الزبير ياخذ نشان عند سيدنا علي. ناس الفوضويين يعني يظنون ان بالنفاق والفوضى يعني سبحان الله ما استمع الى اوامر القياده انا ذاك ما استمع الى كلام الخليفه. لا لا ولا هنالك شرذمه كانت تهمها هذه الفتنه يعني. مخطط معين. مخطط معين هذا لم يدرس في التاريخ بعد. نزلت أكد صحيح. مع أنه العلامة محب الدين ابن الخطيب تناولها في العواصم من القواصم رحمة الله رحمة واسعة من العربي الحقيقة. لكن العواصم من القواصم فيها ربما مأخذ بسيط صحيح. ولكن من أفضل ما يقرأ في هذه هو جيد يعني حقيقة تحقيقه يعني. كثيرا عجبا لكن يعني. الشيخ محب الدين رحمة الله عليه حققه تحقيق عالم لأنه كان محقق من الدرجة الأولى. وكان رجلا أديبا فاهما أحد الأرصدة الثقافية لنا الحقيقة. صحيح. ولكن لم يكن له لا مجد لاعب كرة ولا شهرة فنان. سبحان الله. هكذا شأن العلماء. يعني رحمة الله عليه. يعني قال كلاما ما وجدته في كثير من كتب التاريخ وأنا أقرأ عن هذه الفتنة حقيقة. كان يعني. ملم بالتاريخ إلمام جيد. جيد. وفي تحقيقه ترى لمسة العلم. يعني حقيقة رحمة الله عليه. طب السؤال أين الحسن والحسين في هذا الخضم؟ كانوا مع أبيهم طبعا. لأنه كان رغم اعتراض الحسن لكن خرج مع أبيه. طبعا اين اين اين اين اترك أباه؟ للسلم لا اين يعني. اترك اباه لا لا هو ما القضيه مش رأيه هو ما لم يذهب الى معركه ولكن اباه خرج معه ولكن مؤكد 100% ان لا يعني لا يحارب لا يقاتل لكن يخرج مع ابيه طبعا لا هل يترك اباه لا لا سبحان الله العظيم لا ايضا تستطيع ان تقول ان لما اجتمعوا المجرمين من هؤلاء الخوارج لقتل الثلاثه اللي هو عبد الرحمن بن ابي مرجم يقتل علي والثاني يقتل معاويه والثالث يقتل عمرو بن العاص. شو الفتن واخد بالك انت؟ هم الخوارج كان بدايه ظلم في عهد سيدنا علي، هم خرجوا عليه نعم، وطلعوا حكايه الحكم، لان الحكم لله وقال كلمه حق اريد بها باطل ورفع المصاف على اساس الرماح. الكلام ده يعني لم تثبت صحته. يعني المهم ان ان ان سبحان الله يقتل امير المؤمنين، يقول الحسن كنا في المسجد ننتظر الامام اللي ابوه يعني، فراينا برقا بريق سيف او غيره يعني يبدو، وسمعنا صيحه فخرجنا، فقال ضربوا عبد الرحمن بن مرجع وهرب فامسكوا به. ضربوا خارج المسجد؟ خارج المسجد، وكان داخل خلاص على وشك دخول المسجد. انتظر من خروجه من بيته يعني. وخرج من بيته في ليله 17 من رمضان. سبحان الله. جنسيته ماذا ابن ملجم؟ هذا فارسي يعني هي فتن منظمه. لا اله الا الله، فتن مدبره يعني. يقتل سيدنا او يضرب سيدنا علي فقال لا تقتلوه وانما نفس بنفس، ان قتلت ان مت فاقتلوه ولا تمثلوا به، وان كنت على قيد الحياه فلي معه شان اخر، الامر بعد الله بيدي سوف سارى فيه رايي. فطبعا زي ما قلنا ان جابوا الطبيب هذا وايقن ان علي يعني، فقال ابن عبد الرحمن بن مرجم ان لماذا صنعت هذا؟ قال اشتريته السيف يعني بألف وسممته بألف، وضع في السوم يعني سيف مسموم. يا لطيف، والله لو ضربت به قوما لماتوا جميعا. الضربه اللي انا ضربتها يعني سيدنا علي كان قوي البنيه وكان محارب مقاتل فارس، يعني لكن اخذه على حين غره. طبعا فلما ضربوا على راسه فكانت ضربه قويه، فحقت حتى في القتل. لما كل هذا؟ لا هذا هو الخيط الذي يجب ان يوضح. هناك فتن مدبره ودسائس مدبره لتدمير الكيان الاسلامي كما تدبر الان نفس القضايا. موجود تحاك القضايا تحاك، وبعدين يوضع كل في سله واحده، كل مسلم يدافع عن ارضه يقول لك ده ارهابي، كل مسلم يلتزم بالسنه ده متطرف، كل مسلم يقف عند النصوص ويعود الى قواعده ثابتا يقول لك انا اصوليين. الله سبحان الله، ماذا تريدون من تقسيمات؟ اذا التاريخ يعيد نفسه في هذه النقطه لا شك. بايع الناس الحسن بعد مقتل علي. بايعه اهل العراق واهل اليمن وجزء من اهل الحجاز. هي تورث؟ لا مش تورث، بويع. ده بويع، بويع من الشعب، بويع علنية يعني بقى امام الناس، بويع من الناس. يعني هو النظام المعمول بيه انذاك المبايعه الشورى ان يعني المسلمين يختاروا يعني اهل الحل والعقد. ماذا ما الذي يتم يعني؟ سيدنا ابو بكر انتهى الموضوع في سقيفه بني سعيده بما هو معلوم. تمام. وكان عمر و يعني رضي الله عنه وابو عبيده بن الجراح نيابه عن المهاجرين، وبويع بين ظهران الانصار. هذه الفريقان الكبيران ده جيد. صح نعم. فلما جاء ابو بكر في مرض الوفاه رضي الله عنه سيدنا وكان عثمان هو الكاتب، قال اكتب وصيتي، هذا عهدي انا ابي بكر، انا ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر مش خليفه رسول الله. يلغي اللقب، يفضل اللقب على طول لغايه بعد ما يموت حتى. لا سبحان الله. ففي اخر عهده من الدنيا خارجا منها، واول عهده بالاخره داخلا فيها، اوصيكم بتقوى الله وان اولي بعدي فاخذته غشيه جالس زي سكره الموت. ظن عثمان ان روحه قد خرجت، فكتب بسرعه عمر بن الخطاب من عند نفسه. فافاق ابو بكر قال اعد علي ما قرات، قال اني اولي عليكم عمر بن الخطاب، قال جزاك الله خيرا. فخرج عثمان في المسجد قال ان خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا،

مسالمين ماشي. وانا لو حاكم والعياذ بالله يعني اروح اعتبر الناس كلهم لصوص كلهم قتله طب بعدين ما ينفعش. فهذا من خلال استقراء خلت تبينت اليد التي تعبث بهذه الامور تود بمن طبعا. اولا اليهود مع المجوس يعني القوى العالميه التي ما زالت الى الان هي التي تدير الازمات وتفتعل الازمات وهم بعيدون تمام البعد. لا لا لا بحيث لا يصاب منهم المسلمون في انفسهم. لا بالعكس يوقع هذا في ذاك انا وانت نقع في بعض بس خلاص سبحان الله. وهذه فتنه وهذه فتنه كبيره. ذاك انا لي يعني حوار في ما ادري فيه وقت الحلقه نعم. يعني بعد ان نقول عن سيدنا علي لما سيدنا الحسن لما توفي وكان عنده بين 46 و7 مات في رمضان ويعني في شيء من الاعتراض تم على قضية دفنه بجوار جده صلى الله عليه وسلم فأوصى أن يدفن بجوار أمه هو أوصى فاطمة الزهراء في البقيع الغرقد ويعني صلى عليه أخوه الحسين رضي الله عنه وطويت صفحة أحد سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثور او لتكبر قضيه الثوره عند الحسين رضي الله عنه انه راى اباه قد قتل واخاه يعتبر مقتول ايضا مسموم ومسموم وهذا البيت الذي راى ما لم يرى احد من الفتن ومن الابتلاءات شوف انظر من اول خديجه عجيب عجيب رحله عجيبه حقيقه رحله عجيبه يعني هي رحله انا يعني لا ادري عند قراءة التاريخ في قضية آل البيت أجد أن لا بد أن الكبير دوما يعاني أي كبير دوما يعاني صاحب الفكر الصائب يعاني صاحب الرأي السديد يعاني الإنسان صاحب المسؤولية يعاني العالم الرباني يجب أن يعاني الدعاء إلى الله يجب أن يعانوا لأن الذي حدث هذا ده مثال لنا في قضية يعني دعوة إلى الصبر ودعوة إلى التصبر ودعوة إلى الاصبار ودعوة إلى معالجة الأزمات يعني بالرضا التام لما يريد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل عندما يبتلينا تأتي الابتلاءات دون مقدمات ما فيش مقدمة للبلوى يعني البلوى تستيقظ وتجد حبيبا قد مات أمرا قد انتهى كرسي قد نزع شيء يعني ما تأتي ما فيش رسالات هتيجي الأول خلي بالك أن اليوم الفلاني هتحدث لك مصيبة لا بالعكس ما يؤمنون بالغيب يعني ما هو الابتلاءات من ضمن الغيب بكل ما هو كائن فيه لأن الذي أمر هو الله عز وجل هو مقدر عند الله معلوم لكن أنا لا أعرفه إلا في وقته عندما يعني عندما المسلم كما قلت من قبل هو قرأ ورأى الـ يعني استقرأ تاريخ حياته قبل أن يراها واقعا يعني متأكد أنه عبارة عن شريط مسجل لك وأنت بس تراها يعني ابتلاء في ابتلاء في ابتلاء مرض حبيب غياب صديق سبحان الله قتل مقتول أزمة عامة أزمة خاصة هذه تحتاج منا إلى أن نتصبر لا تدوم الدنيا على حال أبدا أبدا وإذا ربما كانت الابتلاءات كبيرة أوي مع الحسن على حجمه على حجم يعني. على الحجم الكبير الحجم الذي هم فيه هؤلاء صفوة الصفوة دي الصفوة المنتقاة الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعم أي رجس من رجس هو الدنيا رجس يا ابني الدنيا رجس الله اكبر يا ابني ما نرى فيها خيرا كانوا يتحرون الصدق في كل شيء كانوا يطبقون الدين لهم قدوه لا اي رجل لا اسوه قدوه عشان سبحان الله ربنا يرفعهم هذا الرفع تلاقي يرفعوا اكبر الدرجات سبحان الله كيف دو ان هؤلاء يدخلون الجنه بدون حساب يا سبحان الله فهؤلاء يعني الذين وقعوا لنا نحن ده القصه دي هذا القصه اللي حكيناه كله لنا نحن لكل مشاهد ومشاهده ما يظنش ان هو المبتلى الوحيد في العالم هؤلاء أشرف الناس هؤلاء أعظم الناس أفضل الناس عند الله لكن هل مرت عليهم أيام هدوء قتل في سفك دماء أنا شخصيا لا أدعي أنني إن تحدثنا عن الحسين وعن كربلاء لا أستطيع حقيقة أن لا أستطيع أن أقص القصة مجرد قصة لا إله إلا الله فيعني يموت الحسين عطشانا ابن بنت رسول الله أين أخي يا أخي والله لو كافر ما يموت عطشان ما اتركه يموت عطشان سبحان الله فما لك سبحان الله بابن بنت رسول الله لما هذه القلوب القاسيه انذاك يا ابني حب الدنيا راس كل خطيئه ما هو الناس بتدبح في بعضها ليه اليوم ايه اللي يخلي اخ يودي اخوه المحكمه

أي كتاب، مش أي كتاب يقرأ. صحيح. كتاب يقرأ. لابد من دراسة التاريخ وإعادة كتابة التاريخ مرة. ولا بد أيضا من أن يعني سبحان الله مش شوف الناس كلها متصورة إيه؟ أنا لو مشكلتي حلت المشكلة، لا أبدا. أنت مشكلتك دي مشكلة صغيرة. لو حلت المشكلة العامة حلت المشكلة الخاصة. هي أين المشكلة العامة أصلا؟ المشكلة العامة هو صد المسلمين عن عن عن طريق الله. ها؟ صد الناس عن طريق الله، إما من أنفسهم أو بفعل فاعل. ها يعني اول ما الاقي واحد ملتزم متدين، لا لا لا لا تجنبه من عين اهل الثقه قبل اهل الخبره. لا ده مش مجتمع المسلم. من ولى واليا لقرابه او لهوى وهو يعلم ان هناك من هو اكفأ منه لن ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه ولا عذاب اليم. سلم يا رب. هذا حديث حديث أين تذهب به؟ سبحان الله. فنبدأ نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبعدين نتقي الله، وبعدين ننصر ديننا، ننصر أوطاننا، نخلي أبنائنا يبدعون. طريقة التعليم الموجودة في بلادنا العربية هذه لا تترك لمبدع إبداعا. عبارة عن علم تلقيني، علم تلقيني. الولد يجي في شهر يونيو يتقايق المعلومات اللي عنده سواء بغش أو بغير غش، وبعد كده انتهى الموضوع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لخص القضية كلها في إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا نقول لله يوم القيامة؟ نعم. هذه صيحة عمر، ماذا تقول لربك غدا يا ابن الخطاب؟ هذا أحد صفوة الصفوة. يا رب نقول له خيرا إن شاء الله، يجبنا الإجابة الصحيحة ويثبتنا عند السؤال بإذن الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، ونطلب دعاء أن نختتم بها. حمد الله ومحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. آمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أمين. ولا تكن علينا. أمين. آثرنا ولا تؤثر علينا. أمين. انصرنا ولا تنصر علينا. أمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أمين. اللهم انصرنا على من عادانا. أمين. اللهم ارق دماء المسلمين. اللهم وحد المسلمين في فلسطين على قلب رجل واحد، ووحد إخواننا في العراق على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أمين. اللهم اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. أمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أمين. وفق الرعاة والرعية إلى ما يرضي يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تسلمنا نصيحة، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلك، الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله في حقك الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضراتكم، ونشكر حضراتكم جميعا وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الإعلام الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.